إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، نعم، ماذا في هذا الشهر وفي النظرية الإسمية تنطلق أن من هذا الشهر علاقة ربيع الأول، فإن مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. نعم، فقد كان الضياء والربيع وانتشر الإيمان في القلوب من هذا الشهر، من عام الفيل، فيه صد الضلال ورجعوا خائبين معتيلهم. نعم، مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. الأم أفضل نساء قريش نسبا وموضعا، والأب من أفضل شباب قريش، وقبل أن يتزوج كان يحمل نورا. تقول الأم إنها سمعت هاتفا في المنام أنك حملت بنبي هذه الأمة، وأنها وتقول أيضا أنها لم تجد ثقلا في الحمل كباقي النساء، وأنها رأت نورا عندما ولدته أضاء لها قصور الشام، ويولد نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وتموت أمه، يصبح يتيما. إن لهذه الكلمة وقعا عند من ولد يتيما. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أيوة، حياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وفترة بقائك في الدنيا لعمرك. يقول ابن عباس إن في هذه الكلمة تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. وأقسم مع ابن عباس، قال: وإني أقسم ما رأيت ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم على الله من نفس محمد صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أنه أقسم بأحد غيره. فترة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فترة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم فترة الدعوة 23 سنة. ست مليارات الآن من المسلمين، ست مليارات منهم 2 مليار مسلمين، 7 مليون في أمريكا، 3 مليون في ألمانيا في عدة سنوات، وهذه الإحصائية كلها قديمة. 60,000 مسلم جدد، أظن جدد في فرنسا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين، للإنس، وليس فقط للإنس، أيضا وللجن، للمسلمين وللكفار. نعم للكفار، لأنه وعد من الله ألا ينزل عليهم عقاب يأخذهم جميعا. للعالمين، للحجر. ارتج أحد تحت قلم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. كان معه أم عثمان رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للشجر، هذا الجذع الذي عندما صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر مثل هذا 3 درجات، وكان يخطب على جذع، فلما ارتفع على المنبر أن الجمع أن الجذع أخذ يبكي، فما سكت إلا أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى فاحتضنه فسكن. رحمة للعالمين، للحيوان. قال: ندى جمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يشق الصفوف باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى خذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامه، فلمسه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من رب هذا الجمل؟ أي صاحب هذا الجمل. فأتى أحد الصحابة فقال: أنا. قال: إن هذا الجمل يشكو أنك تتعبه ولا تطعمه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ذكر النبي، ذكر الحبيب المصطفى عبادة، ذكره عبادة. لا يصح الأذان إلا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تصح الصلاة إلا بذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل ما سمعنا من القرآن والحديث كله من في النبي صلى الله عليه وسلم. خاطب الله الأنبياء فقال: يا إبراهيم، وقال: يا موسى، يا يحيى، يا زكريا، وخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بمكانته صلى الله عليه وسلم. زكى الله قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزك لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزك بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزك صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزك خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال وزكاه كله وقال ورفعنا لك ذكرك. النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يزور غلام يهودي كان يخدمه، فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فرمق ببصره إلى أبيه فوق رأسه وكأنه يشاور أبوه، فقال اليهودي أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا يقول الحمد لله الذي أنجى بي نفسا من النار. عائشة في بيت النبوة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، زوج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقول ادعوا لي يا رسول الله، ادعوا لي يا رسول الله. قال اللهم اغفر لها ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت أمنا عائشة رضي الله عنها حتى وقع رأسها في حجرها، فقال صلى الله عليه وسلم أسرك دعائي لك يا عائشة؟ قالت وكيف لا يسرني يا رسول الله؟ قال والله إنه لدعائي لأمتي عند كل صلاة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يقرأ القرآن، يقرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ثم يبكي فيرسل جل في علا من فوق سبع سماوات، يرسل جبريل قال اسأله ما يبكيك، قال أمتي أمتي، فأخبره قال قل له إنا لن نسيئك في أمتك. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يشتاق لكم، يشتاق لأمته، يقول وددت لو أني رأيت إخواني حول الصحابة قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي ولكن إخواني آمنوا بي ولم يروني. اشتياق لكم يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، بينما هم قافلين راجعين من غزوة وقت الغروب، ترى النوق يركبون النوق والخيول عائدين منتصرين، فإذا النبي صلى الله عليه النبي القائد صلى الله عليه وسلم يتفقد بين الميمنة الميسرة إلى المؤخرة المقدمة المؤخرة، فيرى جابر بن عبد الله قد أبطأت به ناقته، فقال ما بك يا جابر؟ يسامره ما بك يا جابر؟ فقال لقد أبطأت بي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنخها يا جابر. قال فوكشها النبي صلى الله عليه وسلم فركبها فأخذت تهوي، أسرع بتتسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يحدثه يسامره يقنسه، قال أتبعها يا جابر؟ قال سمها يا رسول الله، يعني ادفع. قال بكذا بكذا. قال قبلت. قال أتزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال أبكر أم ثيب؟ قال ثيب يا رسول الله. قال ألا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إنك تعلم قد مات أبي وترك 9 من البنات، وقيل 7 وقيل 9، فثيب تشد رؤوسهن. قال أصبت. قال يا جابر إذا بلغنا زررا مكان قريب من المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصابح القوم وليما فيهم، قال فتسمع بنا قريب من المدينة يشعل من النار، قال ذبحنا جزور، فتسمع بنا فتجهز النمارق. قال يعني إذا قربنا على المدينة ذبحنا جزور للطعام فيرى النار أهل المدينة فيجهز أنفسهم. قال فتسمع بنا فتجهز النمارق أي زوجتك. قال والله يا رسول الله ما لنا نمارق، ما عندناش لا مضافة ولا وسايد ولا شيء. قال سيصير. قال فلما بلغنا المكان وأصبحنا في المدينة جئت فربطت الناقة أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد انتهاء الصلاة خرج فرآها، قال لمن؟ قال لجابر زعم كذا وكذا، والذي أجاب بلال رضي الله عنه. قال اذهب به وأعطه من بيت مال المسلمين وأعطه الناقة فوقها. اللهم إننا يهزنا الشوق إلى هذه الصورة الرائعة من لطف المعاشرة وأنس الحديث وسيرته العطرة، وإن حرمنا رؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجالسته وسماع حديثه والمشاركة في غزواته، فلا تحرمنا يا الله رؤيته ولقاءه عند الحوض وفي جنات الخلد.